المتاجرة بالعملة نفسها، أما تصرف مقدار من العملة بعملة أخرى لأنك لا تستطيع أن تشتري تجارتك التي أنت بحاجة إليها بعملتك البلدية هذا يجوز. أنا أرض يعني الاحتفاظ بمبلغ لحين يعني على أساس يظلك حافظ على مستوى السعر في السوق. الاحتفاظ بالعملة، بشتري عملة بحتفظ فيها يعني على أساس ما تنزل قيمتها وتطلع قيمتها، على أساس أسدد مثلا اعتمادي في بنك أو شغلي. هاي مشكلة يا أخي، ذكرت البنك أنت لو سترت كان أكثر. هو التسديد عن طريق البنك شيخ فضلت الشيخ، شو بنسوي؟ أنا بحكي عن واقع المتاجر يعني. نعم الواقع، ونحن بنحكي عن الواقع. المتاجرة بالعملة ربا لا يجوز، لكن صرف العملة لقضاء الحاجة سواء كانت حاجة ذاتية أو تجارية فيجوز، أما ادخار عملة من نوع معين لحتى يرتفع واشتري بها العملة هاي تجارة هذا ما يجوز. يعني قضية العملة يا شيخ، يعني الناس الآن يعني فيها إحراج كبير وبيسألون عن البديل الحقيقة، بيقول لك إحنا يعني قد نتعرض إلى مثلا معركة الآن والاحتمال وارد، ففي هذه الظروف احنا دينارنا ما بيتحمل معركة، احنا اذا طلعت رصاصة مغرب دينارنا بصير بقرش حقيقة، يعني هاي احنا بنواقع بين الناس، فاحنا شو بدنا نعمل الحقيقة؟ احنا نجيب يعني بفضل الله انه البديل موجود، مثلا اجيز لنا مثلا ان نشتري الذهب اذا حافظنا مثلا على ما امره الله تبارك وتعالى من اداء حقه، فاللي بيجي يحتفظ مثلا خوفا من سقوط الدينار مثلا جاز له أن يخرج بمخرج شرعي يشتري ذهبا فيحتفظ به ويؤدي حقها إذا ما حال عليه الحول وكانت طبعا حسب النصاب. أما بالنسبة للعملة هكذا مثلا يشتري دولار مشان يبيع بكرة أو إلى آخره، جزاك الله خير كما تفضلت. يعني هذا هو الحقيقة هو مخرج، لكن كمان يشيء بالتنبؤ أنه زيد من الناس اشترى الجنيه أو الرشادية دي الدينار الرشادي، اشترى مثلا 100 دينار او 50 دينار، واذا به بلغه انه صارت الليرة في الوقت اللي كان اشتراه ب50 صارت 60، بيروح بينزل السوق وبيبيع الذهب اللي عنده، كمان رجعنا لنفس المشكلة. فاذا كان المقصود هو المحافظة على العملة كما ذكرت، فهو ليس لنا وسيلة إلا هكذا أن نصرف العملات الورقية ونشتري بها عملة ذهبية ونحط عندنا، وكما قلت ونخرج زكاتها كل سنة كما أمر الله ورسوله. نعم، لكن هي من ناحية تجارية ما بتناسب مع التجار، بتعرف أنت. نعم نعم تفضل. عندي ثلاثة السؤال الأول، ويوجد عندنا في مصر كثير من المساجد المقبورة التي بني من أجل القبر أو بنيت من أجل القبر، ولا يوجد إلا القليل من المساجد التي تخلو من هذا، وصلاة الجنازة خاصة كيف؟ صلاة الجنازة إذا مات إنسان يصلوها في تلك المساجد المقبورة، فنحن لا نذهب إليها، فتعلمون ثواب صلاة الجنازة الإنسان على صلاة الجنازة، فنحن نحرم من هذا الثواب بسبب عدم ذهابنا إلى تلك المساجد، فهل نذهب ونصلي مع الكراه أم لا نصلي أبدا على صلاة الجنازة؟ سؤال جيد. قبل صلاة الجنازة صلاة الفريضة كما تعلم الصلوات الخمس، نعم، أين تصلونها؟ الحمد لله مكن الله لنا ببناء مساجد تخلو من هذا يعني، لكن جميل. الناس لا يصلون صلاة الجنازة فيها يعني. جميل، حينئذ تصلون على الميت في قبره. في قبره. نعم. بعد الدفن. نعم. بعد الدفن. وهل يكون الميت في قبره؟ بعد يعني من الناس يعني. لا أقصد يعني بعد ما الناس يدفنوه وينزلوا نصلي نحن يعني. أنا أقصد يعني ما تقول أنت أنا أقصده. جزاك الله خير. تصلون عليه في قبره. السؤال الثاني.